شيخ انا يعني هو منضبط مثلا نصف ساعه او ربع ساعه او كذا، يعني ذهب هو ليوصلها، كم الوقت كم الزمن؟ ما في يعني غير منضبط، ما في مشكله. ايش الاشكال؟ لانه هذا امر غير غير منضبط في حياه الناس. واحدة بيتها يعني من هنا لتحت في القرية، نعم، وواحدة بيتها جنب المركز هنا، نعم، هل هيكون هذه مثل هذه؟ فلذلك الأمر يحقق وانتهى، فليش نحن ندخل فيها كم دقيقة يعني؟ ما بالعكس، هذه يحصل اضطراب لو حدد هنا يكون فيه اضطراب، لو قال خمس دقائق الشرع هنا أو بمقدار قراءة 30 آية، ها هذا يوقع الناس في حرج. هذا الذي يقصده شيخنا، يعني لو خرج إلى جنازة مثلا ممكن يقرأ. إذا هو منضبط شرعا من ناحية الشرع، إذا هو شرعا منضبط صح؟ أقصد الوقت غير منضبط يعني شرعا هكذا يعني. في أسر هنا قد يحل الشكل. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. هذا هو نعم صحيح. هو بالنسبة للزيارة والسؤال عن مريض وكذا قلنا أن هذا ليس المعتكف، ليس هذا أيوة، لكن إذا كان تعين عليه كوالد والدة أو مريض بحاجة إلى أن ينقل المستشفى فورا، رجل سقط في المسجد وما في أحد يحمله إلا هو صاحب معه سيارته، أخذ يخرج من الاعتكاف، ما في إشكال هذا. نعم فيك بارك الله. علي بن جبير قال اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة سلف آت، فعاد ثم عاد فأتيته فقال ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت إن كنت معتكفا. قال وما يمنعك إلا المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام صحيح التي أصح من أثار الصحابة. لمن؟ الحسن الحلواني كما في قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو إسحاق الغزالي عن أبي إسحاق الشيباني عن جبير بن محمد بن عيسى والطباع وأبو إسحاق الشيباني مسلمان بن أبي سليمان. عن من هو؟ عن ابن جبير. سعيد بن جبير؟ هذا كلام سعيد بن جبير؟ وش دخلنا في سعيد بن جبير عندنا الصحابة؟ لا، سعيد بن جبير عمرو بن حريث فأرسل إليه عمرو بن حريث أمر أميرا فعاد ثم عاد فأتيت فقال ما يمنعك أن كنت معتكفا؟ قال وما منعك إلا المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. هذا اجتهاد منه. لماذا؟ لأن الحديث اللي عندنا حديث مرفوع من السنة، فلم يبلغه حديث عائشة، فيقدم المرفوع على الموقوف. واضح؟ نعم. كان أبو داود رحمه الله يتكلم عن السنة هذا الحديث، يعني أنه كأنه شكك فيها نسبة إلى عائشة رضي الله عنها. كلمة من السنة؟ أي نعم. أنها ليس صحيح؟ ذكرها هو الشيخ ذلك صحيح يعني هو الحديث كله، لكن يذكر المثال أن السنة أنه ما تكون قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. يقول حافظ محصل هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا بما تقرر عندهم من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي إنما قال لهم ذلك لأنه خاف عليهم الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. وطبعا هذا معناه إيش يا إخوان؟ الإنسان لا يضع نفسه في موضع التهم. ولأنا قلت لهم يسيهم بي الظن، ما يجوز لهم أن يسيء الظن بأخيهم. طب أنت الذي وضعت نفسك في هذا، أنت كل يوم الثاني واخذك واحدة ماشي بها يمين وشمال وفي الظلام واقف وكذا، وتيجي تقول يسيئون بي الظن. أنت هذه مشكلة فيك أنت، يجب أن توضح وتدفع التهم عن نفسك، ولا تفتح على نفسك باب أبواب الشيطان وعلى الناس أيضا. فأنت مأمور بأن تسد أبواب يعني الريبة على نفسك وعلى الناس. يعني تقول لا ما هو حديث، لكن معنى صحيح يعني حكمة. نعم. ما فهمت. أحسنت. أثر علي بن أبي طالب: إذا سمعتم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به أهناه وأهداه وأتقاه. ظن بالحديث هذا هو أحسن شيء وأهنى شيء وأسعد شيء وأتقى شيء، سيأتيك منه كل خير. لا تظن به أنه هذا سيكلفك عنا، أنه فيه مشقة عليك، أنه فيه بلاء يحصل لك وأنه ضيق عليك. لا، ظن به أهدى شيء وأسعد شيء، تفرح بالسنة، لا تجد في نفسك حرج منها، سلم لها تسليم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطوعية الله ورسوله أنفع لنا. سبحانك اللهم وبحمدك.